النصر الساطع قادم كي يفرحنا في الحال لفريق الكابتن قاسم فلنهتف يا أطفال. النصر الساطع قادم كي يفرحنا في الحال لفريق الكابتن قاسم فلنهتف يا أطفال. النصر الساطع قادم النصر الساطع قادم هم أبطال الإيمان لعبوا كرة القدم وتباروا في الميدان ما وهنوا من ألم. هم أبطال الإيمان لعبوا كرة القدم وتباروا في الميدان ما وهنوا من ألم. ورياضتهم أخلاق عالية ترفعهم فيهم قد ساد وفاق والحكمة تنفعهم. النصر الساطع قادم النصر الساطع قادم هم حقا مجتهدون بتعاونهم عرفوا في الملعب محترفون يسعى لهم الهدف. هم حقا مجتهدون بتعاونهم عرفوا في الملعب محترفون يسعى لهم الهدف. اتحدوا في الأرواح فالكل يظل يقاوم والنصر الساطع لاح لفريق الكابتن قاسم. اتحدوا في الأرواح فالكل يظل يقاوم والنصر الساطع لاح لفريق الكابتن قاسم. النصر الساطع قادم كي يفرحنا في الحال لفريق الكابتن قاسم فلنهتف يا أطفال. النصر الساطع قادم النصر الساطع قادم.